ألو، ما حكم الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة يا فضيلة الشيخ؟ تقول الأخت. الأذان الأول يوم الجمعة يختلف الناس فيه، فبعضهم يؤذن قبل الزوال بساعة أو 45 دقيقة، فهذا لا بأس أن الإنسان يصلي إلى قرب الزوال. كم الثاني من الناس من يؤذن للجمعة الأذان الأول في وقت أذان الظهر، يعني بعد الزوال، ولا يكون بينه وبين مجيء الخطيب إلا 5 دقائق أو 4 دقائق، هذا لا يصلى بعده، هذا لا يصلى بعده.